بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف نتعلم القرآن الكريم؟ تعلم القرآن الكريم يكون بالتلقي من أفواه العارفين بطرق القراءة، كما يكون بدراسة علم التجويد، وهذا ما نحاول أن نقدمه لك أيها الأخ المسلم في هذه الحلقات. وفي البداية نتعرف على علم التجويد، ما هو وما فائدته وما حكمه؟ هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وذريته الطيبين الطاهرين، وبعد. فعلم تجويد القرآن الكريم من أولى العلوم ذكرا وفكرا، وأشرفها منزلة وقدرا، لكونه متعلقا بكلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى سيد المرسلين. وإذا كان كل علم له مبادئ، فلنعلم أن المقدمات العامة التي يبتدأ بها علم التجويد كغيره من العلوم ست، هي: أولا تعريفه. فتعريف التجويد لغة التحسين، يقال جودت الشيء أي حسنته. وأيضا تجويد الشيء في لغة العرب إحكامه وإتقانه، يقال فلان جود الشيء وأجاده إذا أحكم صنعه وأتقن وضعه وبلغ به الغاية في الإحسان والكمال، سواء كان ذلك الشيء من نوع القول أم من نوع الفعل أو العمل. أما تعريف التجويد في اصطلاح العلماء من أئمة الأداء فهو قسمان: القسم الأول معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونها أئمة القراءة مرجعا لكل مريد، من مخارج الحروف وصفاتها وبيان المثلين والمتجانسين والمتقاربين وأحكامها، وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين وما يترتب عليهما، وأحكام المد وأقسامه وأقسام الوقف والابتداء وأحكامه، وبيان الكلمات المقطوعة والموصولة، وذكر تاءات التأليف المفتوحة والمربوطة، إلى غير ذلك مما سطره العلماء. وهذا القسم يسمى بالتجويد العلمي، وحكمه بالنسبة لعامة المسلمين أنه مندوب إليه وليس بواجب، فهو كسائر العلوم الشرعية التي لا تتوقف صحة العبادة على معرفتها. وبالنسبة لأهل العلم فمعرفته واجبة على الكفاية، فإذا قامت طائفة منهم به سقط الإثم والحرج عن باقيهم، وإذا لم تقم طائفة منهم بهذه المهمة من تعلم التجويد وتعليمه أثموا جميعا. أما القسم الثاني للتجويد فيسمى بالتجويد العملي، وهو إحكام حروف القرآن بالنطق بكلماته والإتيان بها في أفصح منطق وأعذب تعبير، ولا يتحقق ذلك إلا بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح دون تحريف أو تغيير، مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة له. وحق الحرف هو مخرجه وصفاته التي لا تفارقه كالهمس والجهر، ومستحقه هو الصفات التي يوصف بها الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا كالتفخيم والترقيق بالنسبة للراء أو اللام. ثانيا، حكم تعليم التجويد والعمل به. وحكم هذا التجويد العملي أنه واجب وجوبا عينيا على كل مكلف يحفظ القرآن أو بعضه. ولنعلم أن هذا التجويد العملي لا يتحقق إلا بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح أيضا كما أوضحنا، ووجوبه وجوبا عينيا على من يريد قراءة القرآن الكريم أو شيء منه لازم واجب في حق العلماء والذين يتحدثون أو يعلمون القرآن. وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن قوله تعالى لرسوله ورتل القرآن ترتيلا، وقد سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى الترتيل في هذه الآية فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال بعض المفسرين: المعنى إيت بالقرآن في تؤدة وطمأنينة وتدبر، وعود اللسان على النطق بالحروف والكلمات متقنة دون تعسف أو تكبر، وذلك بقصر ما يجب قصره وبمد ما يجب مده وتفخيم ما يتعين تفخيمه وترقيق ما يتحتم ترقيقه وإدغام ما يجب إدغامه وإخفاء ما يلزم إخفاؤه إلى غير ذلك مما سطره العلماء وبينه أهل الأداء. ولقد أوضحوا أن اللحن في القرآن ينقسم إلى قسمين: حكم خفي وحكم جلي. فالجلي يعرفه علماء الأداء وغيرهم كضم تاء أنعمت عليهم، فإذا قيل صراط الذين أنعمت عليهم كان لحنا جليا. أما اللحن الخفي فلا يعرفه إلا علماء الأداء كمد المقصور وقصر الممدود إلى غير ذلك. وقوله تعالى ورتل أمر، وهو هنا للوجوب، لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الند أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد أو غير ذلك من وعد أو وعيد. ولم تولد هنا قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، فيبقى على الأصل وهو الوجوب. وأما السنة فمنها حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. رواه الإمام مالك والنسائي والبيهقي والطبراني. ومنها حديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قال بعض العلماء إن هذين الحديثين قد يراد بهما معنى آخر غير الوجوب، ألا وهو النهي عن التلاعب بكلمات القرآن، أو لأنه لم يعمل الإنسان بمقتضاه ولم يقف عند حدوده ولم يتأمل في معناه. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة من عهد نزول القرآن إلى وقتنا هذا على وجوب قراءة القرآن قراءة مجودة سليمة من التحريف، لا زيادة فيها ولا نقص ولا تصحيح، لا خلاف بين المسلمين في كل عصر من العصور، وسيظل هكذا بعناية الله محفوظا على ممر الدهور. والناس في معرفة هذا العلم وتطبيقه بين محسن مأجور ومسيء آثم معذور. فمن قدر على إظهار كلام الله تعالى بنطقه الصحيح وباللفظ العربي الفصيح وعدل عن ذلك إلى النطق الفاسد القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واستكبارا على الرجوع إلى عالم يرشده إلى تصحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري في منظومته بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ولهذا عد بعض العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، وسموا القارئ بغير تجويد لحانا، وقال بعضهم: لا تصح صلاة قارئ مجيد خلف أمي لا يحسن القراءة. أما من كان لا يطاوعه على النطق الصحيح لسانه ولا يساعده على ذلك بيانه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا كنا عرفنا أولا تعريف علم التجويد، وثانيا حكم تعليمه والعمل به، نقول ثالثا موضوعه. أما موضوعه فهو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، كما أوضحنا ذلك حال التجويد للقرآن علميا وعمليا. رابعا نسبته أنه من أولى العلوم الدينية وأشرفها لتعلقه بالقرآن الكريم المنزل على خاتم النبيين وإمام المرسلين. خامسا واضعه، أما واضعه من الناحية العملية فهو استمداده من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة من بعده من الصحابة، ووضع قواعده الخليل بن أحمد الفراهيدي وأئمة القراء والتابعون وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. وقيل هو الإمام أبو عمر حفص ابن عمر الدوري الراوي الأول لأبي عمرو البصري، وأول من صنف فيه الإمام موسى بن عبد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى سنة 325 من الهجرة. ولنعلم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى جبريل عليه السلام على هذه الكيفية من التحرير والتدوين، وأن جبريل عليه السلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله، وتلقاه التابعون عن الصحابة، كما تلقاه أئمة القراء عن التابعين وبعضهم عن الصحابة. وقد تلقاه الأئمة القراء أمم وطوائف جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، حتى وصل إلينا بهذه الصفة بطريق التواتر الذي يفيد القطع واليقين. فليس لأحد أن يتحول عن هذه الكيفية قيد أنملة، ومن رغب عنها أو تحول إلى غيرها فهو معتد أثيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ففي سورة القيامة نسمع قول الله تعالى موجها نبيه الكريم حينما كان ينزل عليه الوحي فيتعجل القراءة بعده مسرعا محركا لسانه مخافة أن ينسى، فيطمئنه الحق تبارك وتعالى لأنه تكفل بحفظ كتابه، وأنه أعد لمن يحسن تلاوته حسن أدائه، ثم أرشده إلى التلقي الصحيح بعدم العجلة بتحريك لسانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه. وفي سورة الأعلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. وصدق الله العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هذا علمنا أن كل كتاب يمكن للإنسان أن يقرأه من تلقاء نفسه عدا القرآن الكريم لا بد فيه من التلقي والمشافهة والسماع من أفواه الشيوخ المهرة المحكمين لأدائه الضابطين لحروفه وكلماته، لأن من الأحكام القرآنية ما لا يحكمه إلا المشافهة والتوقيف، ولا يضبطه إلا السماع والتلقين، ولا يجيده إلا الأخذ من أفواه العارفين. وللأخذ عن الشيوخ طريقتان: الأولى أن يسمع التلميذ من الشيخ، وهذه طريقة المتقدمين. الثانية أن يقرأ التلميذ بين يدي الشيخ والشيخ يسمع ويصحح، وهذه طريقة المتأخرين، والأفضل الجمع بين الطريقتين. سادسا فائدة علم التجويد وغايته. أما فائدة علم التجويد فهي صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى، وأن اللحن هنا بمعنى الميل والانحراف عن الصواب في قراءة القرآن الكريم، وهو نوعان: لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو ما كان بسبب مخالفة القواعد العربية، سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لا، كاستبدال حرف بحرف أو حركة بحركة. كإبدال الطاء ضادا أو الضاد ضاء أو الثاء سينا أو السين صادا، أو كضم تاء أنعمت من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أو كضم الهاء من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وهذا النوع من اللحن حرام شرعا باتفاق المسلمين، معاقب عليه فاعله إن تعمده. وسمي هذا النوع جليا لجلائه وظهوره ووضوحه وعدم خفائه، فلا يخفى خطأه على أحد سواء كان من القراء أم من غيرهم أم من العلماء. أما النوع الثاني وهو اللحن الخفي فقد عرفه أئمة الأداء بأنه خطأ يعرض للألفاظ فيخل بقواعد التجويد، ولكن لا يخل باللغة ولا بالإعراب ولا بالمعنى، كترك الغنة فيما تجب فيه الغنة، وكتفخيم ما يجب ترقيقه أو ترقيق ما يجب تفخيمه، أو مد ما ينبغي قصره أو قصر ما ينبغي مده. وحكمه أنه مكروه ومعيب عند أهل الأداء، وقيل يحرم كذلك لذهابه بحسن التلاوة ورونق القراءة لكتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كما أشار إلى ذلك الإمام ابن النذري بقوله كما سبق: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. أما مراتب القراءة فأربع: هي التحقيق والترتيل والحذر والتدوير. فالتحقيق هو القراءة بتؤادة وطمأنينة بقصد التعليم من تدبر المعاني ومراعاة ضبط الأحكام وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح. والترتيل هو القراءة أيضا بتؤادة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام، وهو أقل درجة من درجة التحقيق لأنه يكون في مقام القراءة للتعبد. والحذر هو الإسراع في القراءة مع مراعاة ضبط الأحكام. والتدوير هو القراءة بحالة متوسطة بين التؤدة والسرعة مع مراعاة ضبط الأحكام أثناء التلاوة. وقد رأى بعض العلماء أن مرتبتي التحقيق والترتيل هي مرتبة واحدة، لكن مرتبة التحقيق خاصة بالتعليم، ومرتبة الترتيل خاصة بالقراءة والتعلم والتعبد، وهي أفضل المراتب لقوله تعالى لرسوله: ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. وقد اختلف العلماء في الأفضلية، فقال بعضهم: التؤدة والطمأنينة مع قلة القراءة أكثر ثوابا، وهذا مذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وذهب فريق منهم ومنهم أصحاب الإمام الشافعي إلى أن كثرة القراءة أفضل بشرط المحافظة على أحكام التلاوة، واحتجوا لذلك بحديث ابن مسعود الذي يقول فيه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والصحيح والظاهر أن القراءة بتؤلة وطمأنينة أكثر ثوابا وأرفع قدرا. كل قارئ للقرآن الكريم يأتي بالاستعاذة في بداية التلاوة، فهل الاستعاذة واجبة في بداية التلاوة؟ وما صيغتها؟ وما هي الأوجه الجائزة فيها؟ حكم الاستعاذة وأحوالها وأوجهها: أجمع العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد قراءة القرآن الكريم، وذلك بمقتضى قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اختلفوا هل هذا الطلب والأمر على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب، فذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة ومندوبة عند إرادة القراءة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة ولها صيغ متعددة. المختار منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ورد في سورة النحل كما أوضحنا. ويجوز غير هذه الصيغة زيادة أو نقصا، نحو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان فقط، كما نص أهل الأداء على ذلك. وهل يجهر بها أم يسر بها؟ والجواب: يسر بها، أي تخفى في أربعة مواطن. الأول: إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أم في المجلس. الثاني: إذا كان خاليا، سواء أقرأ سرا أم جهرا. الثالث: إذا كان في الصلاة، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية. الرابع: إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن، كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. ويستحب الجهر بها في حالتين: الأولى إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع إليه، وأيضا في حالة التعليم والمدارسة، ويكون هو المبتدئ بالقراءة. وللاستعاذة مع البسملة عند أول كل سورة عدا براءة أربعة أوجه، سنوضحها فيما يلي بمشيئة الله تعالى. فمثلا إذا أردنا أن نبتدئ بسورة الشرح لنا أربعة أوجه: الأول قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثاني قطع الأول وهو الاستعاذة، ووصل الثاني بالثالث، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ثم يقف، ثم يبدأ بأول السورة، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الوجه الرابع وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ثم وصل البسملة بأول سورة، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. هذه الأوجه الأربعة جائزة عند كل أول سورة عدا أول براءة، لأن براءة لا بسملة في أولها بالإجماع. ولنعلم أنه لا استعاذة بين كل سورتين، إنما الذي ورد بين السورتين هي البسملة، عدا بين آخر الأنفال وأول براءة فلا بسملة أيضا. للبسملة بين السورتين أكثر من وجه، ما هي هذه الأوجه؟ البسملة هي مصدر بسملة إذا قيل بسم الله، كحوقلة إذا قيل لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة واجبة عند الابتداء بأول أي سورة من سور القرآن الكريم عدا براءة فلا بسملة في أولها. قال الإمام الشاطبي: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. ومعنى سواها أي سوى براءة فلا بسملة في أولها. وتجوز البسملة أثناء السور حتى أثناء سورة براءة، أي ولو بعد أول سورة بآية واحدة يجوز الإتيان بالبسملة ويجوز عدم الإتيان بها. وقد نقل عن الإمام الشاطبي أنه كان يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة أثناء السورة، من نحو قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أو وعنده مفاتيح الغيب، أو إليه يرد علم الساعة، لما في وصل هذا وأمثاله بالاستعاذة من البشاعة في المعنى والإيهام. وقد اختلف رأي العلماء في البسملة، هل هي من القرآن أم ليست منه؟ فقال بعضهم بأنها من القرآن، وقال بعضهم بأنها ليست منه، وجيء بها للتبرك وللفصل بين السور. فللتبرك جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أخطا أو فهو أجزم. وللفصل بين السور ما جاء في حديث سعيد بن جبير ولفظه: كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم انقضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعضهم: البسملة آية في سورة الفاتحة فقط وليست بآية في بقية السور. وقال بعضهم بأنها جزء من أول كل آية من أول كل سورة عدا براءة، أي هي متممة لكل آية من أول كل سورة. وعلى ذلك خلاف أئمة الفقه. وبالنسبة للفاتحة هي سبع آيات اتفاقا، لكن من يعد البسملة آية يسقط صراط الذين أنعمت عليهم، أي لا يعدها آية، بل آخر الآية عنده هو: ولا الضالين، كمذهب الشافعية. أما من لا يعد البسملة آية فيجعل صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة، ومن قوله تعالى غير المغضوب عليهم لآخر الآية هي الآيات السابعة كمذهب المالكية. أما مذاهب أئمة الأداء فقد أجمعوا على وجوب الإتيان بالبسملة في أول كل سورة، ونرى أن العمل بما يراه العلماء من أهل الأداء بوجوب البسملة أول كل سورة هو الأولى، ولا غضاضة في ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، ولم يقل أفقههم أو أعلمهم لكتاب الله. إذا علمنا ذلك فلنعلم بأن البسملة واجبة أول السورة، عدا براءة فلا بسملة في أولها. هذا وقد أجمع الأئمة على أن البسملة أثناء سورة النمل هي جزء من آية من القرآن، من قوله تعالى وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وللبسملة بين السورتين لحفص ومن وافقه ثلاثة أوجه، هي قطع الجميع أي قطع آخر السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة كما نقرأ بين سورتي الضحى والشرع هكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثاني وصل الجميع أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة هكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثالث قطع الأول أي آخر السورة ووصل الثاني بالثالث هكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. أما الوجه الرابع فممنوع، وهو وصل البسملة بآخر السورة مع الوقف على البسملة، لا يقال وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ونقف مثلا، هذا ممنوع، لأن البسملة لأول السورة لا لآخرها بالإجماع. قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. ومن هذا يتبين أن الأوجه بين السورتين للبسملة ثلاثة، هي قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أما الوجه الرابع فممنوع كما أوضحنا. بين النون الساكنة والتنوين أوجه شبه وأوجه اختلاف. ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما، وما هي الأحكام التي يشتركان فيها؟ أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وقبل أن نوضحها نود أن نعرف أن النون الساكنة هي الحرف المخصوص من بين حروف الهجاء التسعة والعشرين التي يتألف منها جميع الكلام، والتي عددها 29 حرفا. إذا روعي أن الهمزة حرف والآلف حرف آخر، وهي تثبت في اللفظ والخط والوصل والوقف وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. فوقوعها في الاسم مثل أنتم، وفي الفعل مثل أنعمت، وفي الحرف مثل من وعن، ومتوسطة مثل آمنت، ومتطرفة مثل إن علمتم. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل وتفارقه وقفا وخطا، وهو عبارة عن الفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين آخر الاسم، فلا تنوين في آخر الحرف ولا في آخر الفعل، بل إذا وجدت تنوينا في آخر الكلمة فاعلم بأن هذا التنوين إنما هو آخر اسم، وهو نون في اللفظ فقط لا في الخط. وإذا نظرنا فيما شرحنا فيمكننا أن نقرر الفرق بين النون الساكنة والتنوين فيما يلي: أولا، النون الساكنة تكون ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فإنه ثابت في اللفظ نونا دون الخط. ثانيا، النون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فيكون ثابتا في الوصل نونا دون الوقف، بل عند الوقف عليه بالكسرتين أو بالضمتين يوقف عليه بالسكون وهو الأصل، وعندما يكون بالفتحتين تبدل الفتحتان ألفا تمد بمقدار حركتين فقط. فمثلا من لدن حكيم عليم يوقف هكذا: من لدن حكيم عليم. ومثل إن ربك عليم حكيم يوقف هكذا: إن ربك عليم حكيم. أما حال الوقف عليه بالفتحتين فيكون بالإبدال ألفا بمقدار حركتين، فمثل إن الله كان عليما حكيما يوقف هكذا: عليما حكيما. ثالثا، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف كما أوضحنا، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. رابعا، النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وآخرها، والتنوين لا يكون إلا في آخرها فقط. إذا علمنا ذلك فلنعلم أنه بالنسبة للنون الساكنة أو التنوين عند التقاء كل منهما بحرف من حروف الهجاء أربع أحوال، وأن لكل حال منها حكما يخصها، مع ملاحظة أن حكم النون الساكنة مع ما بعدها يكون من كلمة أو من كلمتين. أما التنوين فحكمه حتما أنه يكون من كلمتين، لأن التنوين دائما يكون في آخر الكلمة كما أوضحنا. وإذا فالكلمة التي تقع بعد التنوين تكون في أول كلمة أخرى بعد التنوين. وأول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة هو الإظهار، والإظهار في اللغة هو البيان، وفي الاصطلاح عند أئمة القراء هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. والحروف التي يجب إظهار النون الساكنة أو التنوين قبلها ستة أحرف، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى بحروف الحلق الستة، ويسمى إظهارا حلقيا. إذا علمنا من هذا أن الحكم الأول للنون الساكنة والتنوين هو الإظهار، أي إظهارهما قبل ستة أحرف تسمى بحروف الحلق، فلنعلم أنها سميت بحروف الحلق لأن مخرجها الحلق فنسبت إليه. والعلة في إظهار النون الساكنة أو التنوين قبل هذه الحروف الستة هي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج هذه الحروف حسب ترتيبها، لأن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، والحروف الستة تخرج من الحلق، اثنان من أقصاه واثنان من وسطه واثنان من أدناه. ولهذا قسم الإظهار إلى ثلاث مراتب: عليا عند الهمزة والهاء، ووسطى عند العين والحاء، ودنيا عند الغين والخاء. وإلى هذا أشار صاحب التحفة بقوله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ومعنى مهملتان أي العين والحاء مهملتان من النقط الموضوع على الغين والخاء، لأن العين كالغين والحاء كالخاء في رسمهما. وقد جمع بعضهم هذه الحروف الستة في حروف أوائل كلمات هذه الجملة مرتبة على ترتيب المخارج، فقال: أخي هاك علما حازه غير خاسر. وإليكم الأمثلة لحروف الإظهار الحلقي ستة بإظهار النون أو التنوين قبلهما هكذا: واحد، مثال النون الساكنة قبل الهمز من كلمة ينأون، ومن كلمتين إن أنتم ومن أوفى، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين هكذا: كل آمن. اثنين، ومثال النون الساكنة قبل الهاء من كلمة ينهون، ومن هاجا، ومن كلمتين من هاد، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين سلام هي جروف هار. ثلاثة، ومثال النون الساكنة قبل العين من كلمة ينعق لأنعمه، ومن كلمتين من عمل من علق، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين واسع عليم. في جنة عالية. أربعة، ومثال النون الساكنة قبل الحاء في كلمة وتنحتون وانحر، ومن كلمتين فمن حج أفمن حق، ومع التنوين هكذا: عزيز حكيم نار حامية. خمسة، ومثال النون الساكنة قبل الغين في كلمة فسينغضون، وليس لها ثان في القرآن، ومن كلمتين من غل من غسلين، ومع التنوين هكذا ولا يكون إلا من كلمتين كما أوضحنا، قولا غير ورب غفور. ستة، ومثال نون الساكنة قبل الخائف كلمة، والمنخنقة ولا ثانية لها في القرآن الكريم، ومن كلمتين من خشي من خلفهم، ومع التنوين هكذا ذرة خيرا لطيف خبير. هذا هو بيان الحكم الأول للنون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار الحلقي كما أوضحنا. ونحب أن نبين إلى أن هذه الأحكام وغيرها مما سنذكره قد راعينا فيها رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي ومن وافقه، لأن بعض الرواة والأئمة قد يختص بعضهم بقواعد لا تتفق مع قواعد رواية حفص، كورش مثلا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، مثل مناما، وكمذهب أبي جعفر المدني يخفي النون الساكنة قبل الخاء مع بقاء الغنة هكذا من خير، وهكذا. الحكم الثاني للنون الساكنة والتنوين الإدغام، والإدغام في اللغة معناه الإدماج، أي إدماج شيء في غيره، ولهذا عرفه بعضهم بالإدخال، أي إدخال أي شيء في غيره، ومعناه في الاصطلاح بأنه النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني، وعرفه بعضهم بأنه هو خلط الحرفين ببعضهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة في آن واحد، أي ينطق بهما اللسان نطقا واحدا كما ينطق بالحرف الواحد المشدد. وقال بعضهم هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا من جنس الثاني، ولا يكون إلا من كلمتين. وينقسم الإدغام إلى قسمين، قسم يسمى إدغاما بغنة، وقسم يسمى إدغاما بغير غنة، وحكمهما وجوب الإدغام لحفص ومن وافقه في حروفه الستة التي سنوضحها للإدغام بنوعين. فالقسم الأول وهو الإدغام بغنة هو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الأربعة المجموعة في كلمة ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. ولعلنا علمنا مما مضى أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، وتكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، أما التنوين فلا يكون إلا في آخر الاسم فقط كما أوضحنا، وعرفناه بأنه نون في اللفظ فقط دون الخط والوقف، أي لا يثبت التنوين عند الوقف على الكلمة ولا يكتب في المصاحف في الخط إلا برمز الفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين كما سبق أن بينا. والنطق بالإدغام بغنة مع حروف الأربعة يكون هكذا، مثال إدغام النون في الياء بعدها ويا قوم من ينصرني ومن الناس من يقول والتنوين في الياء بعده وهكذا خيرا يره. وجوه يومئذ. ومثال إدغام النون في النون بعدها هكذا ومن نعمره ننكسه في الخلق. ومن نعمر نقتبس من نوركم من نوركم. ومثال التنوين في النون بعده هكذا كلا نمد يومئذ ناعمة. ومثال إدغام النون في الميم بعدها هكذا من مسد. والتنوين في الميم بعده هكذا قول معروف رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ومثال النون والتنوين معا هكذا من ماء مهين. ومثال إدغام النون في الواو بعدها هكذا من وال من ولي. ومثال التنوين في الواو بعده هكذا ووالد وما ولد خير وأبقى. وهكذا في كل نظير. بهذا نكون أيها الإخوة قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في حلقة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.